الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب فضائل الصحابة، ثم بوب رحمه الله قال: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم تفضل. حدثنا، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو من الثقات مر علينا كثيرا، يروي عن أبيه كثيرا. محمد عبد الله بن نمير ثقة من رجال الكتب الستة. قال حدثنا أبي، وهو عبد الله بن نمير، وهو أوثق من ابنه وأحفظ منه، ثقة ثبت رواه الجماعة. قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة ثقة ثبت رواه الجماعة. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. قال عن عمرو بن دينار، لأن سفيان بن عيينة هو من أثبت الناس وأوثق الناس في عمرو بن دينار المكي، روى له الجماعة ثقة ثبت نبيل من خار التابعين. قال وابن المنكدر، وهو مقرون بابن المنكدر، محمد بن المنكدر من النبلاء من الفضلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال سمعنا جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر وجابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، وهو من الفضلاء ومن خيار الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج جابر وقال له سلم: تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيب؟ قال ثيبا. فقال هل بكرا تلعبها أو تلعبك، إلى آخر الحديث. نعم. قال حاء، حاء يعني حول الإسناد، وسيأتي بمشايخ آخرين لهذا الحديث. قال وحدثنا زهير بن حرب، وحدثنا زهير بن حرب وابو خيثمة ثقة ثبت رواه الجماعة. قال واللفظ له، قال حدثنا سفيان بن عيينة. نعم ابن عيينة وقلنا عالم الحجاز ثقة ثبت رواه الجماعة، كان يدرس ولا يدرس إلا عن ثقة. قال عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عليك يغار؟ قال الإمام مسلم: حدثني حرملة بن يحيى التجوبي. حرملة ده إسحاق بن إبراهيم أعتقد شيخ. نعم شيخ، مع متابع شيخ ما فيش. طيب خلينا نشوف بس الثاني. حرملة كما قلنا روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، لم يكن تمام الضبط لكنه أيضا ثقة. قال أخبرنا ابن وهب، أنا قلنا أن هذه السلسلة مشهورة جدا في مسلم بالذات، حرملة ابن وهب، ها يزيد يونس بن يزيد، بعد ذلك ابن شهاب. صحيح حرملة روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، عبد الله بن وهب ثقة ثبت روى له الجماعة، فقيه مالكي، فحل من فحول المالكي. يونس بن يزيد ليلي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد. ابن شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث، كتب الحديث بإيش؟ نعم بأمر عزيز. قال أخبره عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب هو من أعلم التابعين، إن لم يكن هو أعلم التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، تقي نقي خير روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال الإمام مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم. قال أبو هريرة فبكى عمر. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم، كما مر علينا قبل ذلك من الثقات من رجال صحيح مسلم. قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد، يعني إبراهيم بن سعد من الثقات الأثبات، ابن عبد الرحمن بن عوف كما بيناه قبل ذلك أيضا. قال حاء، قال وحدثنا حسن الحلواني من الثقات الأثبات روى له الجماعة، مقرونا بعبيد بن حميد من الثقات الأثبات صاحب التصنيف روى له الجماعة. قال وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا. طبعا حدثنا يعني وأخبرني هذا من إيش؟ من بديع تصنيف الإمام مسلم، طبعا يبين ذلك يعقوب، هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد من الثقات كما مر علينا قبل ذلك من رجال الصحيح. وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح، نعم بن كيسان، قال عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد، نعم قال خيار التابعين، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله عنه وأرضاه وهو من عشر المبشرين بالجنة، قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن، ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر، هات الرواية الأخرى وين، قال عن أبي هريرة، لا خلاص يعني هذه على نفس الرواية عن عائشة، طيب أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن سرح كما مر علينا كثيرا أيضا من الثقات من رجال الكتب الستة، قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب من الثقات الأثبات الفقيه المالكي روى له الجماعة، قال عن إبراهيم بن سعد من الثقات أيضا من رجال الصحيح كما قلنا قبل ذلك، قال عن أبيه سعد بن إبراهيم الثقات أيضا أروى الناس عن أبي سلمة، قال عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات من خيار التابعين في قول أنه من الفقهاء السبعة روى له الجماعة، قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة أعلم نساء التابعين العالمين كما قال الإمام الذهبي، قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون، نعم جزاكم الله عنا خير. أمتنا هذه باقية في الكلام على فضل عمر بن الخطاب وأيضا فضل ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والفضائل والمناقب العظيمة للوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وقال في أبي بكر السمع والبصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول برؤية أنه رأى الجنة ورؤى الأنبياء حق أنه دخل الجنة، وهذه فيها إثبات أولا وجود الجنة وأن الجنة موجودة خلافا للمعتزلة وأن الله جعل خلقها كما قال الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا وقصرا ثم رأيت امرأة وضأة تتوضأ فقلت لمن هذا القصر، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن هذا القصر وكانه تشرب عنقه لهذا القصر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهذا لعبد من يعني أمتك هو عمر بن الخطاب، قال فرأيت امرأة وضأة تتوضأ، هذه فيها دلالة على ما خلق الله لعمر بن الخطاب وأن هذه بشارة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة وأن هذا القصر له وأن هذه المرأة له، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بشره وهو يمشي بين الناس وحقا هو من العشر المبشرين بالجنة وأن الله جعل قد حباه هذه الخصلة العظيمة، فقال رأى امرأة وضأة تتوضأ، هذا عجب لأنها أصلا أصالة الجنة ليس فيها تكاليف والجنة ليس فيها عبادات وهم يلهمون التسبيح، فهي تتوضأ يبقى تتوضأ لتتهيأ لإيش للصلاة، فكيف ذلك، هذا إشكال، الجنة ليس فيها تكاليف والجنة كما قلنا خلاص الدنيا حساب بالعمل صحيح والعمل العمل بلا حساب والحساب فيه الآخرة بلا عمل، فهنا الآن الجنة لا تكاليف فيها، ووالدها تتوضأ تطوعا، تطوعا برضو تكليف الاستكثار في الخير أو الطهارة. نعم تتعبد دون أمر ودون تكليف. شيخ سامح لا هو صحيح الراجح أننا نقول الكلام كله في الأخيرة ونحن وإيش في الدنيا، ما زلنا في الدنيا، فإذا توضعت وصلت طب خلاص الله خلقها لعمر وهي ما زال إيش في الدنيا. الكلام أن التكليف هذه تسقط متى؟ في الأخير، وما زلنا في الحياة الدنيا. ولما رأى الله النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى هذه المرأة، رأها في الأخيرة في الدنيا، في الدنيا مفهوم ولا لا؟ ها؟ حتى لو في الجنة الكلام في إسقاط التكاليف متى؟ في الأخيرة. وصف الأخيرة، وصف الأخيرة إيه؟ وصف لما أعده الله له، فين وصف الأخيرة؟ حموت يا جماعة. لما رأها رأها النبي صلى الله عليه وسلم. يا لهوي يعني إيه رؤية؟ يعني هي مش موجودة مش حقية؟ طيب خلاص رأها متى؟ وهي تتوضأ متى؟ لا ده إخوة خيالاتهم واسعة عجيبة. ها؟ ففي الدنيا، في الدنيا. طيب ما هو انا بتكلم عليه اسقاط التكاليف فقط في الاخره. ايوه بقى هو راها متى يا اخوه؟ افهموا تدققوا النظر. لما راها راها متى؟ في الدنيا. يبقى ما زال التكاليف موجوده حتى لو كانت في الجنة. فهمت حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. اذا فراى امراه وضاء، وهذا ايضا للنعيم الذي قد حجز الله جل في علاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فراها امراه وضاء تتوضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعني ان ادخل الا غيره عمر. فلما قال ذلك بكى عمر بن الخطاب بكاء عظيما. اولا فيها ادب النبي صلى الله عليه وسلم واحترام النبي صلى الله عليه وسلم الغيره، وان الغيره من الدين، الغيره من الدين ومن الايمان. قال بان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف لغيرة عمر بن الخطاب، فهذا كما قلنا امتثالا لأدب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا احترام غيرة عمر بن الخطاب. فبكى عمر بن الخطاب وقال أمنك أغار، أمنك أغار، أمنك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها منقبة أخرى لعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه أن الغيرة من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو رأى رجل رجلا على امرأته فليأتي بأربعة شهود، لا يصح أن يتهم إلا أن يأتي بأربعة شهود. فلما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد ابن عبادة رضي الله عنه أأتي أو أرى لكع على امرأتي ثم أتريث حتى أأتي بأربعة شهود؟ والله لأعلونه بالسيف غير إيش؟ غير مصفح. والله لأعلونه بالسيف غير مصفح. هذا هو. فأنا أقول له إذا حتى لو قلت بذلك بأن الغير المدين، فهذه من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بشره أنه يسلم ويمشي على الأرض بالجنة. وفي المرأة الوضاء التي كانت تتوضأ تصلي. ثم الحديث الثاني بأنه أن عمر الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلو أصواتهن وعلت أصواتهن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر فسمعنا صوت عمر فابتدرنا الحجاب. طبعا ابتدرنا الحجاب لا أنها ابتدرت الحجاب ترتدي، هي مرتدي الحجاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي المتهوك فيفهم غير ذلك. لا ابتدرنا الحجاب أنه سمعنا صوت عمر فابتدرنا الحجاب الستار. ابتدرنا الحجاب يعني الستار، ذهبنا إلى خلف الستار. فابتدرنا الحجاب يعني خلف الستار. فلما نقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما سمعت المرأة أو سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال النبي فقال عمر الخطاب وأتى إليهن يا عدوات أنفسكن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بإيش؟ أن تهبنه. فقلنا لا إنك أفظ وأغلظ. هذه أولا منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بأنه قوي في الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه قوي في الحق وقوي في الدين رضي الله عنه أرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك عمر بن الخطاب قال رسول حق، فقلنا أنت أفظ وأغلظ. قلنا من قبل عمر الخطاب أنه كان قوي، وقد قال النبي تصريحا بأن أقوى الأمة في الحق هو عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان شديدا في الحق وكان لا يسكت، حتى أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع مراجعة قوية، ويحسب أن الحق معه لأنه يريد الحق، يريد الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يريد الحق. أشكل على العلماء قولهن أنهن قلنا إنك أفظ وإيش وأغلظ، فقالوا الأصل أنها ليست على بابها. فقول الله جل في علاه أصحاب الجنة خير مستقرا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وإيش وأحسن مقيل. فقالوا هذه ليست على بابها، لأنه لا مقارنة بين الجنة وينه وبين النار، خير مستقرا في الجنة لا في النار، فخير مستقرا وأحسن مقيلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أن خير ليست على بابها، أن خير ليست على بابها. فإن السلام لا فضاضة له ولا غلظة بحال من الأحوال، لقول النبي صلى الله عليه لقول الله في علاه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظا لانفضوا من حولك. وقال أن الله جل وعلا أيضا بيّن أنه بالمؤمنين إيش رؤوف الرحيم، فلا فظاظة ولا غلظة. والحق القول الثاني والأوجه والأصح والأسد. نعم قالت نعم إنك أفظ وإيش وأغلظ. أنا السلام عنده فظاظة وغلظة نعم، لكن على الكافرين فقط. لا سيما أن عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه قط وإلا تنتهك محارم الله جل في علاه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فضلا غليظا مع المؤمنين، لكنه كان فضلا غليظا مع الكافرين. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس. يا النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الإغلاظ على الكفار. يا النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم، ففيها المنافقين والكفار، ما الكفار والمنافقين. فالإغلاظ عليهم كان من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تهاون في حق بحلم الأحوال، لما عبد الله بن الخطل يعني كان استخدم الجاريات الجارية تغني بالانتقاص من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقتله ولو تعلق بأسطار الكعب، أمر بقتله ولو تعلق بأسطار الكعب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدر دم المرأة التي قتلها الأعمى بالمغول، لقيت أمة له وجاءت جارية له، ومع ذلك قتلها لأنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهدر دم عبد الله بن أبي الصرح حتى أذن الله جل في علاه أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فمع الكفار والمنافقين كان النبي شديدا، لذلك قالوا: أنت أفظ وأغلظ. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إهن يا عمر والذي نفسي بيدي، إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. هذه الشهادة من فوق سبع سماوات من الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بشدة قوة إيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لا سيما أن الشيطان يفر منه من قوة إيمانه ومن شدة إيمانه. اللهم ارزقنا قوة وصلابة في الإيمان، اللهم ارزقنا قوة وصلابة في الإيمان يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قوة وصلابة في الإيمان، وارزقنا التوبة النصوح. فلا يهمنا أحد من البشر بحال من أحوال المسألة بأسرها، من نظر إلى من فوق العرش ما قطع جميع الناس ولم يهم أنه شيء. فلذلك عمر بن الخطاب كان ينظر إلى من فوق العرش فقط، أهم شيء عنده يرى يرضى الله أو ما يرضى الله. حتى لما قال له من سنة ممكن أن أكيد الحديث وأن كان فيه كلام، قال: يا رسول الله هم عباد الله؟ قال: نعم. قال: سأسألهم كما يسألوني، ماذا تقولون بربكم؟ ماذا تقولون في هذا الرجل الذي بعث فينا؟ فسبحان ربي العظيم. هذه المسألة أن هذا توحيد النظر إلى السماء يجعل الإنسان في قوة وثبات أعلى مما تكون. لذلك لما دخل ابن تيمية على قازان ودخل على غيره قال: نظرت وتدبرت قوة الله وقدرة الله جل في علاه، فصار أمامك الإيش كالفأر الصغير الإنسان. ولما حتى جاء موسى عليه السلام يعني يجادل آدم عليه السلام بعد معصية آدم وإخراج البشر من الجنة، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، مهلكة في الدنيا ليست بعدها مهلكة، وجاء موسى يجادل آدم في معصية وكانت قوة آدم هي الغالبة، لأن آدم لما تلقى بربه كلمات فتاب عليه كمن لا ذنب له، من تاب تاب الله عليه، وكانت قوته أنه ينظر إلى ربه جل في علاه وكأنه يقول: وقدر الله قد نفذ، ومع ذلك أنا لم أخسر، أنا في علو. هكذا الذي ينظر إلى ربه ويمشي في طريق ربه جل في علاه لا يمكن بحال من الأحوال أن ينكسر بحال من الأحوال، هو في قوة من قوة إلى قوة، وإن كان العطب والزلات تقع وأيضا يحدث فيها ما فيها من بعض الخلل، لكن ما دام القلب يسجد للرب جل في علاه، ما دام النظر ينصب إلى من فوق العرش فالمسألة منتهي، والظلم ظلمات يوم القيامة، فمن ظلمه فإن هذه المظلمة ترجع عليه ظلمات. هذه مسألة من الأهمية بمكان. عمر الخطاب كان يوحد النظر إلى من فوق العرش، وتوحيد النظر من فوق العرش هو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة أن يقول للرجل الذي يشير إليه السيف: قال: من يعصمك مني؟ قال: من؟ قال: الله. سقط السيف ولا ما سقط؟ سقط السيف. الرجل الذي قام ليلا صادقا: اللهم يعني ارزقني برجل كافر، صحيح؟ يبقر بطني واجدع أنفي، ثم تقول: تجمعني وتقول في من؟ أقول: فيك يا رب. وهذا ابن الدسنة الذي قال وعهد ربه ألا يمسه كافر، إيش اللي حدث؟ صنع الله لا ما لم يصنع لغيره، كل الله كما يريد يكن لك كما تريد. وإن كانت المسألة كما قلنا فيها ما فيها من الخطف والزلات والسقطات، فإن عدت عودا حميدا لربك جل في علا فحفظ الله لك، وإن الله يغار على عباده، وإن الله حافظ لعباده. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وكما قلنا ليس شرط الولاية ألا يخطئ ألا يزل، هذه مهمة جدا في هذا الباب. عمر بن الخطاب وإن كان قد أخطأ خطأ كبيرا جدا عندما عاود من؟ عندما عاود المسلم بسورة الحدوية، والذي قال في ذلك وهو يقول أسنى الحق ليس على الباطل، يعني يراجع أن المسلم والمسلم يأتيه الوحي، ويراجع أبو بكر ويقول ارجع الزم غرزه. لما علم أن الخطأ الكبير الذي وقع فيه، هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه عمر، قال فعلت لذلك إيش؟ أفعيل عتق وصدقة من أجل ذلك. لكنه قال اتهموا إيه؟ اتهموا الرأي في الدين. مسألة بأسرها بأنه الإنسان ما دام إذا أدام النظر إلى من فوق العرش فاز بكل شيء، مثبت الله، لأن الحق أبلج، ويعني الخير كل الخير أن يعتمد القلب اعتمادا قويا واعتمادا كاملا على ربه جل في علاه. فقال صلى الله عليه وسلم إهن يا عمر لو سلجت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وفيها دلالة واضحة كما قلنا بأن عمر كان شديدا على الجن، وحقا عمر ولا يعني قد قابل شيطانا في الطريق جنا فصارعه عمر. شوف القوة، قوة الجن لما يقول قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وعمر يصرعه. هذه والله قوة الإيمان حقا، زي قوة التوكل والإيمان تزيل الجبال. فإن كان المرء قد صدق ربه، من صدق الله صدق الله جل وعلا. والسحر يعني هو أهم أدوات المؤمن. الحديث الثالث أو الرابع، حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو كان في الأمة إيش محدثون أو ملهمون لكان عمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا؟ اختلف العلماء في محدثون أو ملهمون، وأرجح الأقوال في هذا الباب أن الملك يتكلم على لسانه، أو الملك أو الملك في لما في الملك في القلب، فالله جعله يوزع في قلبه موافقة الحق. فهذه أيضا كرامة لعمر بن الخطاب ومنقبة عظيمة، هذه توافق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا كان نبي بعد لكان إيش؟ لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أنت ترى هذه الموافقة العظيمة بأن عمر بن الخطاب كان محدث ملهم، كما قلنا في كثير من المواقف في أسارة بدر. أسارة بدر وافق عمر القرآن، هو نفسه في الحديث الذي بعده قال وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وأيضا في أسارة بدر. في أسارة بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بالفدا لعل الله جعله يتوب عليهم ويؤوب، وكان عمر الخطاب يقول بالقتل ويقول ليس اليمين لا أن يكون له أسارة، فقال حتى يعلم الله جعله أن ليس في قلوبنا هوادة لأحد. قال الله جل في علاه ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وقال لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فوافق ربه في ذلك، وافق ربه في مقام إبراهيم عندما قال واتخذوا من مقام، لو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله جل في علاه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ووافق في الحجاب عندما قال يعني يكلم أزواجك البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فأنزل الله جل في علاه إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وهو قد نعم أيضا قد وافق ربه ملهم محدث، وافق ربه جل في علاه في الصلاة على المنافقين عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تصلي وأنت تعلم أن كيف تصلي عليه عبد الله بن أبي بن سلول، كيف تصلي عليه وأنت تعلم أنه إيش وأنه من المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر خيرني ربي لا في علاه. فقام عمر الخطاب قال لا تصلي عليه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأنزل الله في علاه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه دلالة واضحة جدا على هذا يا الباب في فضل عمر الخطاب ومناقب عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بعد تنتهي الحديث التي جاءت في فضل عمر الخطاب وينتقل المقام والمقال إلى الكلام على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.